قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة خاتم الذهب. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أخبرنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثلاث لا أقول نهى الناس، نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المفدمة ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا. تابعه الضحاك بن عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر جملة من الأحاديث تحت هذه الترجمة وهي خاتم الذهب وتحريمه على الرجال دون النساء، وهذا الحديث هو من جملة الأحاديث، هو حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس عن علي رضي الله تعالى عنهما أو عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي علي نهاني حبي صلى الله عليه وسلم، حبي بمعنى محبوبي، لأن الحب هو المحبوب، ولهذا يقال عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني محبوبه ابن محبوبه. وعلي رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حبي أي محبوبي. ولا أقول نهى الناس، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ولا أقول نهى الناس، لأنه يريد بذلك أن يحكي اللفظ الذي حصل له ونقول لا تفعل كذا، لأن ما قال لا تفعل كذا، فهو لا أقول نهى الناس لأنه قال لا يفعل الناس كذا أو لا تفعل كذا، وإنما قال لا تفعل كذا، يعني خاطبه بالإفراد. لكن كما هو معلوم الخطاب بالإفراد لا يعني التخصيص بالحكم إلا إذا وجد دليل يدل على التخصيص، مثل ما جاء في قصة الرجل الذي ضحى قبل الصلاة وقال إن لي عناق داج هي أفضل من شاتين، فهل تجزي عني؟ قال نعم تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك. فقوله ولن تجزي عن أحد بعدك يعني يدل على اختصاص هذا الحكم به، لكن حيث لا شيء حيث لا يوجد شيء يدل على التخصيص، فإن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب أمر للجميع، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لشخص واحد نهي للجميع. وإنما علي رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يبين الصيغة التي حصلت في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وأنها بالإفراد، حيث قال له لا تفعل كذا لا تفعل كذا، وهذا هو الأقرب والأولى. وفي احتمال آخر يقول بعض أهل العلم احتمال التخصيص، ومن المعلوم أن احتمال التخصيص ليس واردا إلا لو وجد دليل يدل عليه، اللهم إلا أن يقال أنه يراد به هنا وفقا لما دل عليه الحديث الذي مر بنا قريبا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله من الحلية والحرير، ويقول إن أردتم حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوا هذا في الدنيا. فيحتمل أن يكون هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرابته على سبيل تزهيدهم في الدنيا وحثهم على الابتعاد عن ذلك، لكن هذه الأمور التي وردت يعني هي طبعا غير سائغة، ولكن الأقرب والأوضح هو القول الأول الذي يقول أن المقصود بذلك هو مراعاة الخطاب أو صيغة الخطاب التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وهي الإفراد، لأنه قال لا تفعل ولم يقل لا تفعلوا أو لا يفعل الناس كذا أو ليس لأحد أن يفعل كذا، حتى يكون لفظ عام، لكن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع. ويدل عليه قصة الرجل الذي قبل الأجنبية ونزل في حقه إن الحسنات يذهبن السيئات، قال ذلك الرجل ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام بل لأمتي كلهم، يعني الحكم للأمة كلها، وإن كان سبب النزول شخص واحد فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. يقول ولا أقول نهاني حبي أيوة صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول لها الناس. نعم. نهاني عن تختم الذهب. نهاني عن تختم الذهب، وهذا هو محل الشاهد، وهذا في حق الرجال. نهاني عن تختم الذهب، وهذا في حق الرجال، بخلاف النساء فإنه سائغ في حقهن. أيوة. وعن لبس القسي. وعن لبس القسي، وهي ثياب تأتي من بلد قال له القس، وهي من الديباج والحرير فحرمت لذلك. وعن المعصفر المفدمة. وعن المعصفر المفدمة، المعصفر الذي صبغ بالعصفر، والمفدمة هي التي أشبعت بالحمرة. ويمكن أو يحتمل أن يكون المفدمة أنها صفة للمعصفر وهو الذي أشرب بحمرة، والعصفر يعني لونه يعني اللون الأحمر، بخلاف المزعفر الذي لونه لون الأصفر. ويحتمل أن يكون المفدمة غير المعصفرة، وهي التي يعني أشبعت بالصبغ الأحمر، يعني سواء يكون من العصفر أو من غير العصفر. أيوة. ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا. ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا، يعني القراءة ليست في الركوع ولا في السجود في الصلاة، بل القراءة في القيام الذي قبل الركوع، القراءة في القيام الذي قبل الركوع. وأما في الركوع ما في قراءة، وفي السجود ما في قراءة، وإنما الركوع فيه تعظيم الرب، والسجود فيه الدعاء، ويقول في الركوع سبحان رب العظيم، وفي السجود سبحان رب الأعلى، وكذلك يجمع بين التسبيح والدعاء بقوله كما جاء في الحديث سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقال في الركوع والسجود، لأن سبحانك اللهم وبحمدك تعظيم وتسبيح، واللهم اغفر لي دعاء، لكن يغلب على الركوع التعظيم وعلى السجود الدعاء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فالحديث يدل على المنع من استعمال ذلك الذي هو الذي هو لبس القسي، وكذلك لبس المعصفر المفدمة، وهذا يعني إنما يكون في حق الرجال. وأما بالنسبة للنساء فلهن أن يستعملن المعصفر، ولهن أن يستعملن الذي أشبع بحمرة، ولكن ولهن أن يتختمن بالذهب. وأما الركوع والسجود فالرجال والنساء كلهم لا يقرؤون في الركوع ولا في السجود. نعم. قال أخبرنا أبو داود. أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني، هو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي علي الحنفي. عن أبي علي الحنفي هو أحمد أحمد المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. أبو بكر الحنفي. أبو علي. أبو علي الحنفي. نعم. أبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد، هو عبيد الله بن عبد النجيد، ذاك أبو بكر بن علي. أبو بكر بن علي هذا أبو أبو بكر الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد. أبو علي. أبو علي. أبو علي الحنفي. نعم. أبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد، وهو ثقة. صدوق. وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعثمان بن عمر. وعثمان بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أخبرني. يعني أن فرق، أن بينهما فرق في الصيغة عند الأخذ عن شيخه، فإن الأول قال حدثنا والثاني قال أخبرنا، يعني هذا تنصيص على الصيغة التي قالها كل واحد من هذين، فإن أبا علي قال حدثنا، وعثمان بن عمر قال أخبرنا. واستعمال حدثنا وأخبرنا، بعض العلماء لا يفرق بين التحديث والإخبار، وبعضهم يفرق بين التحديث والإخبار بأن يستعمل التحديث فيما سمع من لفظ الشيخ, والإخبار فيما قرئ على الشيخ, والإخبار فيما قرئ على الشيخ الذي هو العرض, يعني يقرأ عليه الشيخ يسمع, هذا يعبر عنه بأخبارنا. وإذا إذا كان الشيخ هو الذي قرأ وهم يسمعون من الشيخ فيقولون عنه حدثنا, وبعض العلماء يستعمل حدثنا وأخبرنا ولا يفرق بينهما لا في لفظ الشيخ ولا في السماع في القراءة على الشيخ. نعم. عن داود بن قيس. عن داود بن قيس وهو ثقة, أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. إبراهيم بن عبد الله بن حنين. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين وهو ثقة, أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن حنين وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام, وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر. وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو السبطين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن علي رضي الله عنهم أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة راكعا. ثم ورد النسائي حديث علي من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, إلا أنه فرق بين المعصفر والمفدم, والمفدم هو الذي أشبع بالحمرة وصبغ بالحمرة الشديدة, والمعصفر الذي صبغ بالعصفر. فيحتمل أن يكون المقصود بالمعطوف والمعطوف عليه الذي صبغ بلون أحمر يعني شديد الحمرة يعني غير العصفر, والمعصفر الذي صبغ بالعصفر. أيوة. قال أخبرنا الحسن بن داود المنكدري. الحسن بن داود المنكدري وهو لا بأس به, وهو لا بأس به, أخرج حديثه أبو داود النسائي. النسائي بن ماجه. أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك صدوق, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الضحاك. عن الضحاك بن عمر بن عثمان. الضحاك بن عثمان وهو ثقة صدوق يهم, وهو صدوق يهم, أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي, وقد مر ذكر الأربعة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس عن ابن شهاب عن إبراهيم أن أباه حدثه أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر. ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي. محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي هو ثقة, أخرج حديثه النسائي وحده وأبو داود. أبو داود والنسائي. عن أبي الأسود. عن أبي الأسود وهو النضر, وهو النضر بن عبد الجبار, وهو ثقة, أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن نافع بن يزيد. عن نافع بن يزيد وهو ثقة, أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري, وثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري, ثقة فقيه, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم عن أبيه عن علي. عن إبراهيم عن أبيه عن علي, هنا ليس فيه ابن عباس وإنما عبد الله بن حنين يروي عن علي, وهو يروي عن علي وعن ابن عباس. نعم. قال أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عمر. بن عمرو. بن عمرو. الواو متأخرة. الواو متأخرة يعني بعدت عن الراء وصارت قريبة من عن, وإنما هو محمد بن عمرو, محمد بن عمرو عن كذا, الواو متأخرة عن محلها قليلا. قال حدثنا محمد بن عامر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول نهاكم عن خاتم الذهب وعن القسي والمعصفر وألا أقرأ وأنا راكع. ثم ورد النسائي حديث علي من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا الحسن بن قزعة. حسن بن قزعة لا بأس به. صدوق. صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي وابن ماجة. عن خالد بن الحارث. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو بن وقاص بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي. وقد مر ذكر الثلاثة. قال أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد بن عيسى وهو ابن القاسم بن سميع قال حدثنا زيد بن واقد عن نافع عن إبراهيم مولى علي عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تختم الذهب وعن المعصفر وعن لبس القسي وعن القراءة في الركوع. ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا هارون أخبرني هارون بن عقب بن محمد بن بكار بن بلال. هارون بن محمد بن بكار بن بلال فهو أخرج له أبو داود والنسائي. صدوق نعم أخرج له أبو داود والنسائي. نعم صدوق أخرج له أبو داود والنسائي عن محمد بن عيسى بن القاسم ابن سميع. ابن سميع وهو صدوق يخطئ ويدلس إلا ما هو نعم صدوق يخطئ ويدلس أخرج ويدلس في ويدلس نعم صدوق يخطئ ويدلس أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن زيد بن واقد. عن زيد بن واقد وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا. لا البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم مولى علي. عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين مولى علي يعني يقال مولى علي يقال له مولى بني هاشم ويقال له مولى علي ويقال مولى العباس ويقال مولى بن عباس وكلها يعني صحيحة لأنه مولى بني هاشم فينسب إليهم يعني نسبة عامة وخاصة. عن إبراهيم عن علي عن أبيه لا عن إبراهيم عن علي ورواية إبراهيم عن علي مرسلة رواية إبراهيم عن علي مرسلة لأنه يروي عن أبيه عن علي وروايته عن علي مرسلة لكن لا يضر ذلك لأنه عرفت الواسطة بينه وبينه وهو أبوه وكذلك أبوه ابن عباس في بعض الروايات التي مرت. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن حنين مولى ابن عباس أن علي رضي الله عنه نهان أن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس القسي والمعصفر وعن التختم بالذهب. ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا أبو بكر بن علي. أبو بكر بن علي هو أحمد بن علي المروزي هو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن إبراهيم بن الحجاج. عن إبراهيم الحجاج بن زيد وهو ثقة يهم قليلا أخرج حديثه النسائي. أخرج حديث النسائي وحده. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن حنين عن علي. عن نافع وقد مر ذكره عن ابن حنين عن علي يحتمل أن يكون ابن حنين هو إبراهيم أو أن يكون أباه يعني الذي هو عبد الله لأن نافع يروي عن إبراهيم وعن أبيه فيحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن حنين مولى علي عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أربع عن التختم بالذهب وعن لبس القسي وعن قراءة القرآن وأنا راكع وعن لبس المعصفر ووافقه أيوب إلا أنه لم يسم المولى. ثم ورد النسائي حديث علي من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر وهو ابن المفضل. بشر وهو ابن المفضل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله عن نافع عن ابن حنين عن مولى علي عن علي. وهذا مثل الذي قبله أنه قال عن إبراهيم عن إبراهيم بن حنين. عن نافع عن ابن حنين. عن نافع عن ابن حنين عن مولى. لا عن نافع عن ابن حنين مولى علي. عن ابن حنين مولى علي. قال إيش؟ عن نافع عن ابن حنين مولى علي عن علي. نعم عن علي. وهذا كما قلت يحتمل أن يكون الابن وأن يكون الأب الذي هو عبد الله بن حنين الأب أو إبراهيم بن عبد الله بن حنين الذي هو الابن، لأن نافع يروي عن الاثنين. لكن المزي ذكر هذه الحديث تحت ترجمة عبد الله ابن حنين عن علي. عبد الله بن حنين عن علي ما جاء عن إبراهيم ابنه. إبراهيم يعني حط له شو اسمه رقم ثاني وترجمة ثانية. ترجمة ثانية يعني حديث إبراهيم مولى علي عن علي رقمه في تحفة الأشراف 1021. أيوة. أما عبد الله بن شو اسمه عبد الله بن حنين عن علي رقمه 1042. يروي عن نافع، يروي عنه نافع، اللي يروي عنه هو أحيانا نافع أحيانا لا يروي عنه نافع لا كله 1000 هنا هنا أي نافع هنا نافع نافع. إذن هو يعني عبد الله بن حنين. ومما يؤيد هذا الحديث الذي سيأتي الذي فيه التصريح والتحديد أن علي حدثه وهو لم يحدث إلا عبد الله بن حنين، لا ما حدث إبراهيم بن عبد الله لأنه روايته عنه مرسلة. قال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن البلخي قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن مولى للعباس أن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس المعصفر وعن القسي وعن التختم بالذهب وأن أقرأ وأنا راكع. ثم ورد النسائي حديث علي من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري وهو ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي. عن حفص بن عبد الرحمن البلخي. عن حفص بن عبد الرحمن البلخي وهو صدوق. نعم. أخرج له أبو داود في القدر والنسائي. أبو داود في القدر والنسائي. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن نافع عن مولى للعباس عن علي. وهذا هو يعني اللي هو عبد الله بن ابن حنين. وهو قيل مولى العباس وقيل مولى علي يعني. وهذا كما قلت هو هاشمي ولاء، ولهذا يقال مولى علي ويقال مولى العباس. قال رحمه الله تعالى الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو بن شداد عن يحيى أنه قال حدثني عمرو بن سعيد. عمرو بن سعد. عمرو بن سعد الفدكي أن نافعا أخبره قال حدثني ابن حنين أن عليا حدثه رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثياب المعصفر وعن خاتم الذهب وعن لبس القسي وأن أقرأ وأنا راكع. خالفه الليث بن سعد. ثم ورد النسائي حديث علي من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حرب وهو ابن شداد. حرب وهو ابن شداد أخرج له أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. عن يحيى. عن يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن سعد الفدكي. عن عمرو بن سعد الفدكي وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة والنسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة. شوف يعني عمرو بن سعد الفدكي أو اليمامي ثقة من الثالثة أخرجه البخاري في جزء القراءة والنسائي بن ماجه. البخاري في جزء القراءة والنسائي وابن ماجه. ابن ماجه. البخاري في جزء القراءة والنسائي وابن ماجه. عن نافع عن ابن حنين عن علي. عن نافع عن ابن حنين عن علي وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن بعض موالي العباس عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المعصفر والثياب القسية وعن أن يقرأ وهو راكع. ثم ورد النسائي حديث علي من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن بعض موالي العباس. عن بعض موالي العباس الذي هو أبوه. نعم. عن علي. عن علي وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمود بن خالد. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن يحيى عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وساق الحديث. ثم ورد النسائي الحديث وأشار إليه. قال أخبرنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد. عن الوليد المسلم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. كثير التدليس والتسوية. نعم كثير التدليس والتسوية. عن أبي عمرو الأوزاعي. عن أبي عمرو الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو وافقت كنيته اسم أبيه وهو ثقة فقيه فقيه الشام ومحدثها أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن يحيى عن علي. عن يحيى هو ابن أبي كثير عن علي وهذا فيه انقطاع بين يحيى وعلي لكن كما مر في الرواية السابقة ذكر الواسطة. قال رحمه الله تعالى حديث عبيدة. عبيدة. حديث عبيدة. هو بعبيدة عبيدة عبيدة بن عمرو السلماني. اللي عندك خيره. إلا بلى. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القسي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ راكعا خالفه هشام ولم يرفعه. ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وفيه ذكر الحرير. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد هو السرخسي اليشكري ثقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن حماد بن مسعدة. عن حماد بن مسعدة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أصحاب الكتب كلهم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أشعث. عن أشعث بن عبد الملك الحمراني هو ثقة أخرجه حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عن محمد. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيدة. عن عبيدة بن عمرو السلماني. وثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب. ثم أورد النسائي عن عبيده. نعم. عن عبيدة عن. عن علي. عن علي. ثم أورد النسائي الحديث عن علي رضي الله عنه لكن ما رفعه ولا رفعه؟ لا ما رفعه. لا قال نهى أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي هنا قال لم يرفعه ولكن إذا إذا إذا إذا كانت العبارة نهى يعني فالمتبادل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه ما صرح بالرسول ولم يصرح بأن الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال لم يرفعه. و عن إيش؟ عن مياثر الأرجوان. عن مياثر الأرجوان. المياثر سبق أن مر ذكرها وهي المياثر الحمر وهنا قال الأرجوان والأرجوان صبغ أحمر يعني أنها صبغت بالصبغ الأحمر يعني مياثر صبغت بالصبغ الأحمر فهي تماثل الروايات المتقدمة التي فيها مياثر المياثر الحمراء المياثر الحمراء أو الميثرة الحمراء الميثرة الحمراء. هنا مياثر الأرجوان أي التي صبغت بصبغ الأرجوان يقال له الأرجوان وهو صبغ أحمر. أيوة. ولبس القسي وخاتم الذهب. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد عن عبيدة عن علي. عن محمد عن عبيدة عن علي وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة أنه قال نهى عن مياثر الأرجوان وخواتم الذهب. انتهى. نعم. هذا آخر حديث. ثم أورد النسائي عن الحديث ولكنه مقطوع، يعني ينتهي إلى عبيدة ابن عمرو السلماني، وقال نهى عن مياثر الأرجوان وخواتم الذهب. الأرجوان وخواتم الذهب. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن حماد. قتيبة مر ذكره، حماد هو بن زيد، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن محمد عن عبيدة. عن أيوب عن محمد عن عبيدة وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه والاختلاف على قتادة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.